بسم الله الرحمن الرحيم. من المسجد الحرام. الله أكبر الله أكبر. إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما سادات المؤمنين كالصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا نصدقه بالخبر يأتيه من السماء، كيف لا نصدقه أنه غدا وراح إلى بيت المقدس في برهة من النهار ليأخذ إرث إبراهيم في المسجد الأقصى كما أخذ إرث إبراهيم مولدا في مكة، وليأخذ ما بينهما. فكانت هجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم في مدينته عليه الصلاة والسلام، فحاز عليه الصلاة والسلام المجد كله من جميع أطرافه الثلاث. ومن تأمل تاريخ اليهود يعلم أنهم كانوا متفرقين في أنحاء الأرض، فلما أقيمت دولة إسرائيل زحفوا من كل بقاع الدنيا، حتى إنه من اليمن وحدها خرج 4000 يهودي، وخرج يهود الفلاشة من أرض الحبشة، ويهود الدنما خرجوا من الروس، وغير ذلك من أصقاع الأرض. إسرائيل هكتولة، إسرائيل الكبرى، أيوديم عام، اليهود شعب الله المختار، يعزفها ليرحل المسلمون عن فلسطين. أريد المزيد من دماء العرب، سندمر الفلسطينيين، سنسحق أبناءهم وندمر بيوتهم ونستبيح نساء. الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، بل أنتم بشر ممن خلق. وقالوا أنهم عادوا للإفساد في هذا العصر، فسلط الله جل وعلا عليهم النازي المعروف أدلف هتلر، فحرقهم وأبادهم وأكثر القتل والتحريق فيهم. قالوا هذا مصداق لقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا. الله جل وعلا مظهر دينه ومبلغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الله لنبيه التمكين وزواله الأرض، وسيبلغ ملك أمته ما زوى الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم منها. مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن وهو خير كتبه على خير نبيٍ بعثه وأرسله، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن من العتاق الأول والتلاد القديم الذي أنزل على نبي الهدى ورسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه سورة الإسراء والكهف ومريم، كما جاء هذا التعبير على لسان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد قال رضي الله عنه لما ذكر سورة الإسراء والكهف ومريم، قال: إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يقصد أنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. وسورة الإسراء أيها المؤمنون تقوم أعظم غاياتها ومحورها على شخصية نبينا صلوات الله وسلامه عليه. صدرها الله جل وعلا بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وختمها جل ذكره بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد اشتهر عند العلماء أن هذه الآية الأخيرة من سورة الإسراء تسمى آية العز، كما أنها عند كثير منهم بناء على ما نقل مما يمكن قبوله من الإسرائيليات أنها آخر آية في التوراة، كما أن المشهور عند العلماء أن أول آية في التوراة هي قول الله جل وعلا في فاتحة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها المؤمنون، لنا مع هذه السورة المباركة وقفات، نرجو الله جل وعلا أن يجعل فيها بلاغا للحاضر والباد، ونفعا للعباد، وتقريبا إليه، ودعوة نحو دينه تبارك وتعالى. أما أولها فقد افتتحها الله جل وعلا بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا حدث وقع في ليلة من الليالي، عبر الله جل وعلا عنه بالتنكير فقال سبحانه وتعالى: ليلا. قال العلماء إن التنكير هنا ورد لغرضين بلاغيين، قال بكل أحد فريق من أهل العلم، والصواب حمله على المعنيين. أما الغرض الأول فقد قالوا إن الله جل وعلا نكر كلمة ليل هنا لتدل على التقليل، فيصبح الغاية من ذلك أن هذا الأمر الذي يقع عادة في شهور وليالي وأيام وقع في برهة من الليل، ولا يقدر على هذا إلا العلي الكبير جل جلاله. وآخرون قالوا إن كلمة ليل نكرت هنا للتعظيم والتفخيم، والمراد ليل، وأي ليل؟ ليل دنا فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، فقربه الله وناجاه وأدناه وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، ودخل صلى الله عليه وسلم الجنة واطلع على النار صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى. والمجيئة بالمفعول المطلق سبحان هنا تدل على أن ثمة أمرا عظيما وقع لا يقدر عليه إلا رب العزة. أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أول بيت وضع في الأرض، إلى المسجد الأقصى، البيت الثاني الذي وضع، وبينهما 40 عاما. وقول الله جل وعلا الأقصى إشارة إلى أن هناك مسجدا سيكون بينهما، وقد وقع بالفعل بعد الهجرة بناؤه صلى الله عليه وسلم لمسجده الشريف في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. أسرى الله به ليلا بعد أن غسل قلبه وصدره، قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، وهذا الغسل غسل حقيقي، أخرج القلب من الصدر ووضع في إناء في طست فيه ماء زمزم، ثم غسل صلوات الله وسلامه عليه، غسل قلبه وملئ إيمانا وحكمة، ثم أعيد القلب إلى مكانه، ثم أسري به على دابة يقال لها البراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، فربط صلى الله عليه وسلم البراق وهو دابته، ربطه في الحلقة التي في باب المسجد التي يربط بها الأنبياء دوابهم صلوات الله وسلامه عليهم. وبيت المقدس أرض الأنبياء، البيت المقدس أرض الأنبياء، ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما، ليقول الله جل وعلا للخلق أجمعين وللنبيين في المقام الأول أن هذا النبي وإن كان آخر الأنبياء مبعثا ودهرا وظهورا إلا أنه أول الأنبياء وأعظمهم قدرا وأجلهم ذكرا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في موطنهم في مكانهم في دارهم، صلى بهم إماما بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الفعل سرى لا يقال إلا لمن مشى وارتحل ومضى في الليل، ولا حاجة لأن يقول الله ليلا، لكن الله قال ليلا للغرضين البلاغيين اللذين قدمناهما قبل قليل، في أن المراد به التقليل، والمقصود أن هذا أمر لا يتم عادة إلا في الليالي والشهور والأيام، فتم في براءة من الليل، والتفخيم كما بينا به دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا في صدر الصورة العلة فقال جل ذكره: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه سنة الله في العظماء من الأنبياء، قال الله جل وعلا في الخليل إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن النبي إذا رأى الآيات عيانا واستقرت في قلبه إيمانا كان أقدر على تبليغ رسالة الله، كان أقدر على أن يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته، يتكلم عن الله وعن آياته على علم بين وعلى أكثر المشاهدة مما أذن الله جل وعلا له أن يطلعه عليه من الغيب. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع الطباق حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام بعد أن جاوز سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله جل وعلا لنريه من آياتنا من أعظم الحجج على قول جماهير العلماء من السلف والخلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، لأنه عليه السلام لو كان رأى ربه والآية في مساق الامتنان والثناء عليه لكان التعبير برؤية الله أعظم من التعبير برؤية آياته جل وعلا. والله جل وعلا قال وقوله الحق لنريه من آياتنا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جما غفيرا من آيات الله، رأى الجنة، اطلع على النار، شاهد سدرة المنتهى، ورأى خلقا كثيرا يعذبون وينعمون كل بحسب عمله، وكان يسأل جبريل بين الفينة والفينة، ورأى أباه آدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا رأى جهة اليمين ابتسم وإذا رأى جهة الشمال بكى، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواح بنيه، فإذا رأى جهة اليمين رأى أهل الجنة فابتسم، وإذا رأى جهة الشمال رأى أهل النار فبكى على آدم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا المسجد الحرام أول بيت وضع في الأرض، جعل الله جل وعلا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى وضع بعده بأربعين عاما والصلاة فيه بمئتين وخمسين صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الأقصى قال لنعم المصلاه ولصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه، ولصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه، رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه رحلة الإسراء على وجه الإجمال ذكرناها لأنها أولى الوقفات مع هذه الصورة، والذي ينبغي أن تعلمه أيها المؤمن أن هذه الآية دليل صريح على إسراء الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل وعلا بعبده دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، أسري به جسدا وروحا، ولم يكن رؤيا منام، ولو كانت رؤيا منامية كما سيأتي بيانه لما تعجب منها الخلق، ولما كان فيها فتنة ولا اختبارا ولا ابتلاء للناس، ولكنه إكرام من الله العلي الكبير لآخر الأنبياء، حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدتك سماء أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن أهلك السمحاء. هذه الوقفة الأولى أيها المؤمنون على وجه الإجمال مع ما أخبر الله عنه من الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أيها المؤمنون، الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، والقيادة الروحية للعالم توارثتها أمم عبر التاريخ كله، وآخر الأمم الذين حملوا القيادة الروحية بنو إسرائيل والملة اليهودية. ثم الله جل وعلا أورث هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيادة العالم روحيا أي دينيا وإيمانيا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فوجه الارتباط ما بين قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقوله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أن الله جل وعلا يخبر أمة اليهود على وجه الخصوص وكل من يقرأ القرآن على وجه العموم أن الله جل وعلا بعث نبيا أميا جعله وجعل أمته قادة للعالم، لأن خليل الله جل وعلا إبراهيم الذي لم يبق أمة إلا وانتسبت إليه وتشرفت به، وقال الله عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، جمع الله له أرضين مباركتين. فإبراهيم وفاته في أرض المقدس والكعبة هو التي بناها، وأورث الله جل وعلا هذه الأمة أن بعث نبيها من مكة ثم عرج أسرى به إلى المسجد الأقصى ليأخذ إرث إبراهيم في المسجد الأقصى كما أخذ إرث إبراهيم مولدا في مكة، وليأخذ ما بينهما، فكانت هجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم في مدينته عليه الصلاة والسلام، فحاز عليه الصلاة والسلام المجد كله من جميع أطرافه الثلاثة، حاز المجد كله من جميع أطرافه الثلاثة. إلا أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا سلفا وخلفا، مفسرين وغير مفسرين، اختلفوا فيما قاله الله جل وعلا في هذه الآيات. الله تبارك وتعالى أخبر هنا أن هناك علوين لبني إسرائيل، إفسادين، ويتبعه قهر ودحر مرتين، وقال جل ذكره وإن عدتم عدنا. وسأنقل أقوال العلماء إجمالا وبعد ذلك نكتفي به، لأننا لا نستطيع أن نرجح، لأن المسألة ليست بالبيان الصريح الصحيح الواضح الذي نقدر أن نرجح فيه، لأن لو كانت واضحة صريحة صحيحة بينة لما اختلف الناس من قبل فيها، مع الاتفاق على أن هناك إفسادين لليهود وهناك دحر لهم مرتين. قال فريق من العلماء، وهذا عليه أكثر من فسر القرآن من السابقين، أن كلا الأمرين تم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الإفسادين تم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند هؤلاء قول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا أنهم أفسدوا في الأول فسلط الله عليهم، ثم علوا وأفسدوا فسلط الله عليهم، ثم جعل الله منهم أنبياء كموسى وعيسى ويشع بن نوح، ثم إنهم بعد ذلك عادوا للإفساد فسلط الله جل وعلا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجلاهم النبي من المدينة ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أرض تيماء. وقالوا أنهم عادوا للإفساد في هذا العصر فسلط الله جل وعلا عليهم النازي المعروف أدلف هتلر القائد الألماني المعروف، فحرقهم وأبادهم وأكثر القتل والتحريق فيهم. قالوا هذا مصداق لقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للإفساد عاد الله جل وعلا لتسليط خلقه عليكم. هذا قول للعلماء. وقال آخرون إن الإفساد الأول تم في أيام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقهرهم الله على يد بختنصر. والإفساد الثاني هو ما هو حاصل اليوم في أرض المقدس، وأن هلاكهم مرة أخرى سيكون على يد مسلمين، سيكونون قريبا أو بعيدا، عاجلا أو آجلا، يكون على يديهم قهر اليهود وإخراجهم من البيت المقدس، كما قال الله جل وعلا: ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ويشكل على هذا التأويل إشكالان. الإشكال الأول أن الله تبارك، الإشكال الأول أن الله جل وعلا قال عنهم: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وبختنصر لم يكن مسلما حتى يقال فيه إنهم عباد لله بمعنى طائعين. والإشكال الثاني أنه كيف يفسر قول الله جل وعلا: وإن عدتم عدنا، لأننا إذ قلنا إن إخراجهم مرتبط بخروج المهدي وقيام الساعة، لا يصبح هناك أمل لأن يعودوا للإفساد بعد الإفسادين العظيمين اللذين أخبر الله عنهما. وقال آخرون إن كلا الإفسادين والظهور لبني إسرائيل لم يقع بعد، وإن هذا الذي نحن فيه من احتلال اليهود اليوم لأرض المقدس هو الإفساد الأول، ثم يقدر الله للمؤمنين إخراجهم منها، لكنهم لا يخرجون إلا من الضفة الغربية فقط، ويعودون إلى تل أبيب، ثم يعودون مرة أخرى بنصرة الغرب لهم فيفسدون في الأرض ويخرجون المسلمين، ثم يقع مرة أخرى العلو من المسلمين فيكون إخراجهم من المسجد الأقصى للمرة الأخيرة، لقوله جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى أن قال: يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وآخرون قالوا بالتوقف، وهذا الذي يظهر لي هو الأظهر، ويؤيده أن الله جل وعلا قال في آخر السورة: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. كان السابقون من المفسرين يقولون: اسكنوا الأرض، أي مصر وبلاد الشام، وهذا عندي بعيد، لأن الله قال: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ومن تأمل تاريخ اليهود يعلم أنهم كانوا قبل أن يجمعوا في إسرائيل اليوم عام 1948 للميلاد كانوا متفرقين في أنحاء الأرض، فلما أقيمت دولة إسرائيل زحفوا من كل بقاع الدنيا، حتى إنه من اليمن وحدها خرج 4000 يهودي، وخرج اليهود الفلاشة من أرض الحبشة وأرض، ويهود الدنما خرجوا من الروس وغير ذلك من أصقاع الأرض، مصداقا لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلت إن كل قول يدخل عليه إشكال فنرى التوقف في الآيات، لكن عموما الله جل وعلا مظهر دينه ومبلغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الله لنبيه التمكين: وزوى له الأرض وسيبلغ ملك أمته ما زوى الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم منها. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا ذكره الله من جملة آداب خاطب الله جل وعلا بها أول الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى كما بين للمؤمنين علاقاتهم مع غيرهم من الأمم، بين لهم علاقاتهم في المجتمع المسلم على ما ينبغي أن يكون عليه، وأعظم ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم العفاف والحياء. ولقد جاء الدين كله بالعفاف والحياء وبيان عظيم هذا الأمر عند الرب تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أغير من الله، وإن غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا تحذير للمؤمنين

فهل نحكم له على أنه أنثى أو نحكم له على أنه ذكر؟ فمكث هذا الرجل المشرك 40 يوما لا يدري ما يصنع به، وكانت له جارية ترعى له الغنم يقال لها سحيلة، فقالت له في 40 يا عامر قد أكل الضيوف غنمك ولم يبق لك إلا اليسير، أخبرني. فقال مالك ومالي هذا إن صرفي لرعي الغنم، فأصرت عليه. فلما أصرت عليه الجارية أخبرها بالسؤال وقال لها ما نزل بي مثلها نازلة، فقالت له تلك الجارية التي ترعى الغنم. قالت له يا عامر أين أنت؟ أتبع الحكم المبال، أي إن كان هذا الشخص يبول من آلة الذكر فاحكم عليه أنه ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فاحكم عليه أنه أنثى. فقال فرجتها عني يا سخيلة، وأخبر الناس. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله معقبا على هذه القصة، قال هذا رجل مشرك لا يرجو جنة ولا يخاف نارا ولا يعبد الله، ويتوقف في مسألة 40 يوما حتى يفتي فيها، فكيف بمن يرجو الجنة ويخاف النار؟ كيف ينبغي عليه أن يتحرى إذا صدر للإفتاء وإذا سئل أمرا عن الله جل وعلا؟ ولقد أدركنا شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عندنا أنه قد جاءه وفد من الكويت يسألونه مسائل شرعية، والرجل في آخر أيام حياته، ولو قال قائل آنذاك إنه ليس على وجه الأرض آنذاك أحد أعلم منه لما ابتعد عن الصواب، ومع ذلك لما سألوه قال لا أدري لا أدري لا أدري. فلما أكثروا عليه غير هيئة جلسته ثم قال أجيب فيها بكتاب الله، فانتظر الناس الجواب، فقال رحمه الله وغفر له قال أقول كما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. فلما أكثروا عليه رحمه الله قال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، أما أنا فلا أحمل ذمتي من كلام الناس شيء لا أدري. هذا وهو هو بمنزلته وعلمه رحمه الله تعالى. والمقصود في هذا موعظة لكل من صدره الله، لا يغتر بكثرة حضور الناس له، أو لا يجب عليك أن تجيب إن كنت لا تعلم. ولقد قالت الملائكة وهم الملائكة عند ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن دلائل الخشية والتقوى أن لا يقترب الإنسان هذه الحجز، وأن يقف عندما أوقفه الله جل وعلا عليه، فلا يقول على عينه ما لم ترى، ولا يقول على سمعه ما لم يسمع، ولا يتحدث على لسانه ما لم يقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مما سنقف عنده في هذه الآيات الكريمات قول رب تبارك وتعالى يوم ندعو، قال الله جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. المقصود بالناس هنا عام أريد به الخصوص، المراد به على الصحيح كفار قريش، والمقصود أن الله متمكن قادر عليهم، ومعلوم أن الله قادر عليهم وعلى غيرهم، ولكن المخاطب بالآيات كفار مكة. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ومعنى الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، فأين الفتنة في الرؤيا وأين الفتنة في الشجرة الملعونة؟ الفتنة في الرؤيا أن كفار قريش يؤمنون بعقولهم ولا يؤمنون كما يؤمن أهل الإيمان بقلوبهم، فالفتنة أن الغدو والرواح من مكة إلى بيت المقدس يحتاج إلى 4 أشهر، فإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه وقع في برهة من الليل هذا بالعقل لا يقبل، لكنه يقبل بالقلب إذا كان المؤمن مؤمنا أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول عن ربه الكذب. وكفار قريش لم يؤمنوا ففتنوا بهذه الرؤيا، أما سادات المؤمنين كالصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا نصدقه بالخبر يأتيه من السماء، فكيف لا نصدقه أنه غدا وراح إلى بيت المقدس في برهة من الليل؟ وهنا تأتي قضية مهمة، أن المؤمن يعلم أن ما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. نؤمن بكلام الله على مراد الله، ونؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكر الأفذاذ: سلك الله بنا وبكم سبيلهم، فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والمؤمن الحق يعلم أنه ولو لم يقدر على أن يفقه ذلك بعقله، إلا أنه ما دام عن الله ثابت أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وجب قبوله وترك ما يرده العقل وترك العقل بالكلية. فالعقل منشئ، فالعقل مكتشف للدليل وليس منشئا له، فالعقل مكتشف للدليل وليس منشئا له. هذه الفتنة في الرؤيا. أما الفتنة بالشجرة فإن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والفتنة فيها أن العرب وغيرهم من الأمم يعلمون أنه لا يجتمع خضرة مع نار. والله يقول عن هذه الشجرة: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. الله جل وعلا يقول: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش ما أخبره الله عنه، أن هذه الشجرة تنبت في أصل النار. فقال بعضهم لبعض متهكما: ما يخبرنا به محمد إلا جنوه، كيف يكون شجرة تنبت في أصل الجحيم؟ ونسي هؤلاء ومن تبعهم أن الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها. النار جعلها الله جل وعلا ذات قدرة على الحرق، الله أعطاها القدرة على أن تكون تحرق البشرة والجلود وغيرها. فلما أراد الله إكرام خليله إبراهيم ووضع عريانا صلوات الله وسلامه عليه في النار، أمر الله النار وهو ربها وخالقها، أمرها أن تسلب خصيصتها التي أعطاها وهي الحرق. فناداها ربها وهو أعلم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار التي جرت السنن أنها تحرق لم تحرق. لماذا لم تحرق؟ لأن الله جل وعلا سلبها تلك الخصيصة. والشجرة لم يعطيها الله في الدنيا خصيصة أن تحيا في النار، هذه الخصيصة يعطيها الله جل وعلا إياها في نار جهنم لشجرة الزقوم فتنبت وهي طعام أهل النار عياذا بالله. هذا كله بقدرة الرب تبارك وتعالى، ونحن نسلم أن قدرة الله كذلك أعظم من ذلك كله. بل إن قدرة الله أنه يخلق النقيض، بل إنه جل وعلا يجمع بين النقيضين في وقت واحد، يجمع بين النقيضين في وقت واحد. ونأتي بالأدنى ثم بالأعلى. قال الله عن أصحاب الكهف، قال: ثم بعثناهم، قال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانوا هؤلاء الفتية رأوا على أنفسهم تغيرا في الخلقة، طالت أشعارهم، نمت أظفارهم، احدودب ظهرهم وخطهم الشيء، لما قالوا يوما أو بعض يوم. لكن الله جل وعلا هذا الزمان الذي يجري علينا أوقفه الله جل وعلا على أصحاب الكهف، فلم تجري عليهم أحكام الزمان، لم تجري على أصحاب الكهف أحكام الزمان، فلم يحدودب لهم ظهر، ولم يطل لهم أشعار، ولم تنم لهم أظفار، ولم يخطهم الشيء، ولم يتغير فيهم شيء. هذا وقع من غير جمع للنقيضين، لكن هذا الأمر جمعه الله جل وعلا في قصة الرجل الذي قال الله عنه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أين الجمع بين النقيضين؟ الجمع بين النقيضين أن الله في مكان واحد أجرى الزمان على شيء ولم يجره على شيء آخر. فالحمار أجرى الله عليه أحكام الزمان فمات وذبل وأصبح عظاما نخرة، والطعام لم يجري الله عليه أحكام الزمان فمكث الطعام 100 عام لم يفسد ولم يتغير منه شيء. ثم بعثه الله فشاهد الرجل بعينيه أحكام الله تجري على شيء ولا تجري على شيء آخر، أحكام الله الزمانية، وكله بقدرة الرب تبارك وتعالى. والحكمة وراء ذلك كله أنه لا يقدر على الصنيع هذا إلا الله. لا يمكن لأحد كائنا ما بلغت قوته وعظمت سطوته وجل سلطانه أن يقدر على أن يصنع هذا الشيء أبدا. هذا من خصائص الله التي جعلت ذلك العبد لما رأى الآية بأم عينيه، طعام له 100 عام لم يفسد وحمار أصبح عظاما نخرة، يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن علم أن الله على كل شيء قدير إذا ذكر بآيات الله يخاف. ولذلك قال الله مختتما هذه الآية، قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلنأخذ خسوف القمر مثلا، يخسف القمر فيراه أقوام يتعجبون ويمضون، ويراه أقوام ربما كانوا يلعبون الورق فتارة ينظرون إلى القمر وتارة يكملون ما هم فيه من اللهو، ويراه رجل مشغول بالبحوث العلمية فيدون ذلك الخسوف يومه وليله ونهاره وساعته ودخوله وابتداءه ونهايته، ويراه رجل لا يدري حتى ما خسوف القمر يمضي، ويراه مؤمن جعلنا الله وإياكم منهم فيتذكر فيه سطوة الجبار جل جلاله فيخشى الله ويخافه وتتسابق خطواته إلى المساجد يفزع إلى الله جل وعلا ويتذكر قول الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقول الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فإذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله فانظر أين حالك عند آياته. إذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله فانظر أين حالك عند آياته. فإذا كانت آيات الله التي يجريها في الكون لا تزيدك إلا عبثا ولهوا وطغيانا وفسادا فأنت بعيد عن الله. وإن كانت آيات الله التي تراها في نفسك أو في الكون أو تسمع بها أو تشاهدها أو تقرأ عنها لا تزيدك إلا خوفا وفرقا ووجلا من رب العزة والجلال فإنك على حظ عظيم من الدنو من الله. هذا الرسول الخاتم الذي جعله الله جل وعلا أمنة لأمته إذا رأى تكاثر الغيم أخذ صلى الله عليه وسلم يغدو ويروح خوفا من أن يكون عذابا وسخطا، ولا تتغير أسارير وجهه حتى يكشف عنه، ويقول يا عائشة وما يدريني أنه عذاب، مع أن الله جل وعلا يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه. والغاية من هذا أيها المؤمنون أن يعلم العبد أن القلوب أصلا أوعية ولا تنشقل إلا بما ملئت به. فقلوب ملئت بحب النساء، وقلوب ملئت بحب الغناء، وقلوب ملئت بحب الغلمان، وقلوب ملئت بحب الأسفار، وقلوب ملئت بحب الريال والدولار، وقلوب ملئت بغير ذلك، وقلوب مؤمنة صادقة ملئت بحب الله جل وعلا. كل ما تراه يذكرها بربها جل وعلا فتحبه وتجله وترجوه وتخافه سبحانه وبحمده. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعدل بحبك أحدا كائنا منك. والمقصود والغاية أن العبد إذا أحب الله يفقه كلام الرب جل وعلا. فإذا قال الله وما نرسل في الآيات إلا تخويفا, وإذا قال الله وما نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا, جعل حبه, جعله حبه لله يلجأ إلى الله ويخافه ويخشاه ويرجوه ويبتعد عن معاصيه ويستغفر الله دائما وأبدا, لأنه لن يخلو أحد من معاصي ولن يسلم أحد من ذنوب, وإلا لما شرع الرب تبارك وتعالى أن يستغفره عباده ويخافوه. ثم نقف عند قوله سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اتفق المفسرون على أن هذه الآية المقصود بها يوم القيامة, لكنهم اختلفوا في معنى قوله جل وعلا بإمامهم على أقوال ثلاثة مشهورة وقول غير مشهور. أما الثلاثة المشهورة فإن من العلماء من قال إن معنى الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي ينادى بكتابه, ثم اختلفوا في المقصود بالكتاب. فمنهم من قال الكتاب الذي أنزل على الأمة الذي هو منها, فيقال للمسلمين يا أهل القرآن, ويقال لليهود يا أهل التوراة, ويقال للنصارى مثلا يا أهل الإنجيل. وآخرون قالوا لا, المقصود الكتاب لكن كتاب كل إنسان بنفسه. وحجة هؤلاء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, فسمى الله جل وعلا الكتاب إمام. وحجة الأولين قول الله جل وعلا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة, فوصف الله جل وعلا كتاب موسى وهو التوراة بأنه إمام, هذا القول الأول. القول الثاني أن المقصود بإمام هنا العمل, المقصود بالإمام هنا العمل, فقالوا إن المعنى ينادى كل إنسان بعمله. أين الصابرون عن المقدور؟ أين الصابرون الممتنعون عن المحذور؟ أين أهل الصلوات؟ أين أهل كذا؟ وقال الطائفة المقصود بكلمة إمام القدوة, فيقال أين أتباع موسى؟ أين أتباع عيسى؟ أين أتباع نوح؟ أين أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وذهب محمد ابن كعب القرظي رضي الله عنه ورحمه, وهو أحد سادات التابعين وأصله يهودي, كان أبوه كعب ممن لم ينبت يوم قريظة فسلم من القتل, ثم أسلم وتزوج وأنجب محمدا هذا, وهو من أئمة التفسير رحمه الله تعالى. ومما يروى عنه من جميل خصاله أنه رزق مالا وفيرا, فقيل له ادخر هذا المال لولدك, قال بل أدخر هذا المال لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي, أدخر هذا المال لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. هذا محمد رضي الله عنه. قال في تفسير هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم, قال المقصود يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم, فلا يقال فلان ابن فلان وإنما يقال فلان ابن فلانة. وقالوا إن الحكمة من وراء ذلك إظهار شرف عيسى بن مريم, هذا واحد, والأمر الثاني الستر على أولاد الإثم, الستر على أولاد الإثم. قال القرطبي رحمه الله في هذا القول نظر, وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان هذا قول باطل, واحتج عليه بحديث ابن عمر مرفوعا أنه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ونرى والله أعلم أن القول مقبول ولا يقال في حقه باطل, لكنه مقبول إلى حد ما، والأقوال التي غيره أرجح. والمفسرون مجمعون على أن المقصود من الآيات هو ذكر أهوال يوم القيامة، وأن أخذ الصحائف بالأيمان أو بالشمال من أهوال وكرب يوم القيامة التي منها الميزان والصراط والدنو من الحوض أو البعد عنه وظلال العرش أو النأي عنه، وكل ذلك من أهوال يوم القيامة أجرنا الله وإياكم منها. قول الله جل وعلا مما سنقف عنده: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية المشهور عند العلماء أنها مكية مدنية، وقد جاء فيها أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه ملأ من يهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه لا تسألوه. ثم سألوه قالوا: يا أبا القاسم ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نحل. قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه، ثم تلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا ريب أن العلم الحديث وسائر أهل الفلسفة ومن تكلم في أمور عدة وتصدر لعظيم الفنون عجز عن مسألة الروح، وحق له أن يعجز وأن له أن يدرك، والله يقول: قل الروح من أمر ربي. لكننا سنتكلم عنها إجمالا وفق ما جاء في الكتاب والسنة. الروح خلق من خلق الله ينفخ في الجسد ابن آدم وهو جنين في بطن أمه فتدب فيه الحياة، فهذا أول تعلق للروح بالجسد. ثم يكون تعلق آخر وهو الثاني بعد الولادة، ثم تعلق ثالث حال الموت، حال حياة البرزخ، ثم تعلق الرابع وهو أكملها وأتمها بعد البعث والنشور، إذ لا فراق بعده. هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. هذا قول فلسفي لابن سينا يصح في أوله وهو فاسد في آخره. الذي يعنينا هذه أنواع التعلق الأربع للروح بالجسد. لكن الميت وإن فارقت روحه جسده، وهذا حقيقة الموت، إلا أنها تتصل به اتصالا لا نعلم كنها، لكن دلت السنة عليه. قال صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرع النعال، وقال إن الجنازة تقول لأصحابها الذين يحملونها: قدموني قدموني، أو تقول: يا ويلاه أين يذهبون بي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتلى بدر من أهل الإشراك، وقال لعمر: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لما أقول لهم. فهذا كله نوع من التعلق. لكن الميت وإن كان ميتا في قبره إلا أنه ينتفع ببعض الأعمال التي يصنعها من يحبه له في الدنيا، وأعظمها الدعاء والحج والعمرة والصدقة، هذه الأربع ثابتة، وبقية الأمور فيها خلاف بين العلماء. أو صدقة جارية كذلك ثابتة. وقد ذكروا أن رجلا كان بينه وبين المقبرة بينه وبين بيته والمسجد مقبرة، فإذا مر على الطريق يمر على المقبرة ويقول يدعو لهم: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. يصنع هذا كل ليلة. ذات ليلة قدر له أن ينساهم، فلما نام رأى في منامه رجالا يلبسون ثيابا بيضا، قال: من أنتم يرحمكم الله؟ قالوا: نحن أصحاب هذه المقبرة التي بجوارك، كان الله يفرج عنا كل ليلة بدعائك، فلما تركتنا تلك الليلة لم يأتنا من فرج الله شيء. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته زيارة القبور لغرضين شرعيين: الاتعاظ بحالهم ونفعهم بالدعاء لهم، لا بالانتفاع منهم، فإنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم حولا ولا طولا ولا حياة ولا بعثا ولا نشورا. الوقفة الأخيرة أيها المؤمنون مع قول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا القرآن معجزة نبينا الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. أنزله الله جل وعلا على خير خلقه صلى الله عليه وسلم منجما عبر 23 عاما، وأخبر الله أنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال الصلداء والحجارة الصماء لتشققت من خشية الرب تبارك وتعالى ولما تسمع من إنزال الذكر عليها. وسنقف هنا مع سورتين قال عنهما صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف أو غمامتان أو غايتان يحاجان عن أصحابها. وقد اختلف العلماء في سبب تسمية هاتين السورتين بالزهروين على ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء: إنما سميتا بالزهروين لما يزهر للمؤمن عند تلاوتهما من معانيهما ونور قراءتهما. وقال آخرون: لأنه يلزق الإنسان بهما النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه تتقدمه الزهروان، البقرة وآل عمران. وقال آخرون: إنما سميتا بالزهروين لأنهما اشتملتا على اسم الله الأعظم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتي في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونقول وفق قواعد التفسير يصح أن يقال إنما سميت بالزهروين لهذه الثلاث الأقوال كلها لأنه لا تعارض بينها، لأنه لا تعارض بينها. وقد تضمنت سورة البقرة أعظم آية في كلام الله في كتاب الله وهي آية الكرسي. وختمت سورة البقرة بآيتين قال عنهما صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وختمت آية سورة آل عمران بقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه نام عند خالته ميمونة، ميمونة أخت أم الفضل، فأم الفضل أم ابن عباس، فميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس، نام عندها وهو صبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فأول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام مسح النوم عن عينيه، ثم تلا العشر الأواخر من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، حتى ختمها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ ثم صلى، وابن عباس يرقبه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيها المؤمن بعض ليل نبيك صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدنا كيف يقضي ليلة. ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، ووفقنا الله وإياكم لاتباع سنة نبيه. نقول العشر الأواخر من سورة آل عمران كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفرك النوم عن عينيه ثم يتلوها ثم يصلي. وفي سورة البقرة ذكر الله جل وعلا كما بينا آية الكرسي، وفي سورة آل عمران ذكر الله جل وعلا آية عظيمة جليلة قال فيها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وهذا كمثل ذكرناه، وإلا القرآن كله يجب قراءته، وفيه من الفضل كل آية كله، وفيه من الفضل ما لا يخفى على أحد. ولقد قال ابن محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله: من لم يبكه القرآن وقد أوتي علما فخليق ألا يكون قد أوتي علما، من لم يبكه القرآن وقد أوتي علما فخليق ألا يكون قد أوتي علما ثم تلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهي من أعظم الآيات التي ترقق بها القلوب وتدل على الرب تبارك وتعالى. وإن من تعظيم القرآن الذي قال الله فيه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أن يؤمن الإنسان بمحكمه ومتشابهه ويعمل بمحكمه ويخضع لأوامره ويجتنب نواهيه ويتذكر قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أيها المؤمنون، هذه وقفات من الله علينا بإلقائها بين أيديكم حول سورة الإسراء. وكتاب الله جل وعلا أعظم وأجل من أن يستنبطه فرد أو شخص كائنا من كان، وإنما فيه من الغرر والدرر ما لم نحط به علما، وفيه ما أحطنا به علما لكن لا يتسع الوقت لقوله، وفيه من وراء ذلك ما اختص الله جل وعلا بعلمه. بلغنا الله وإياكم من الهدي أكمله، وشكر الله جل وعلا لكم حضوركم، وشكر الله لفضيلة إمام وخطيب المسجد دعوته لنا إلقاء هذه المحاضرة في هذا المقام المبارك، وشكر الله للقائمين على قناة المجد حرصهم على نشر الخير، وشكر الله لكل من أسهم في إلقاء هذه المحاضرة والقيام بها، والله المستعان وعليه البلاغ، ونسأل الله القبول إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.